معك يكتمل النوال ويسرح ملء نجواك الخيال. أبي بنداك يكتمل النوال ويسرح ملء نجواك الخيال. فأنت رعيتني وغمرت قلبي بعاطفة يضيق بها المجال. حضنت طفولتي وغرست فيها مكارم ليس يدركها الزوال. حضنت طفولتي وغرست فيها مكارم ليس يدركها الزوال. ومنك تفتحت أزهار فكري سقاها غيثك العذب الزلال. أبي بنداك يكتمل النوال ويسرح ملء نجواك الخيال. حملت عناء تربيتي صغيرا فطاب لي التنعم والدلال. حملت عناء تربيتي صغيرا فطاب لي التنعم والدلال. وها أنا قد غدوت مروج خصب عنيت بها فأينعت الغلال. أبي بنداك يكتمل النوال ويسرح ملء نجواك الخيال. ألا عذرا إذا وهت القوافي فقدرك لا يحيط به المقال. ألا عذرا إذا وهت القوافي فقدرك لا يحيط به المقال. إذا اشتد الزمان علي فلي في قلبك الحاني ظلال. أبي بنداك يكتمل النوال ويسرح ملء نجواك الخيال. فأنت رعيتني وغمرت قلبي بعاطفة يضيق بها المجال.